الهرب، لأن الهارب يكون خائفا، ثم طمأنه بقوله إنك من الآمنين، إنك من الآمنين، تأكيد بقوله ولا تخف، لأن الآمن ما يخاف، وإنما يخاف من ليس عنده أمن. وهنا قال إنك من الآمنين، ولم يقل إنك آمن، بل قال من الآمنين. فما هو البلاغة في هذا؟ مراعاة الفواصل، يمكن نقول هذا مراعاة الفواصل، لكن هذه المناسبة لفظية. نعم، يتذكر أن هناك آمنين، فإذا كان هناك آمنين فإنه لا غرابة أن تأمن، يعني لأن الإنسان إذا ذكر بما حدث لغيره صار أشد طمأنينة في حصول ذلك الشيء. ونظيره بالعكس قول فرعون فإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأفننك، لأجل أن يرهبه بأن عنده من هو مسجون وأنه ليس يعجزنا أن نسجنك. الحاصل أن مثل هذا يقال لأجل أن يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا آمنين فيأمن أكثر. الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم، يعلم كل شيء فضلا، فيأخذ بهذه الأخبار ثم دعي يخبر هذا. لماذا؟ الإنسان يخبر يطمئن، كذلك إذا أراد أن يخرج خارج البلد عن جنب الوضع من الوجه يعمل أمور تثبت، وربما تحدث أشياء تحتاج إلى علم الحديث. نعم، فهذه الأشياء ينبغي الإنسان إلى سرعة عامة الناس، أما إلى سرعة تجد رأيهم في قطعه يستعدون ويسمعهم إلى الحلم، يخرج من ضرس مثلا يعلم. نعم، يدعى في وقت من الأسلحة بسيطة يذهب. كل هذا ما ينبغي أن يستخدم أهل وما خرج عن العارف من جهة. نعم، لو أنه أخبر بالعذاب ربما تكره منه إلى الآن. ثم إن أهله محسوسون يعلمون بذلك، علموا، ومنها أيضا ومنها أيضا أنه أن اتخاذ الأسباب لا ينافي الدور، هذا الأسباب لا ينافي الدور، آخر في الأسباب لا ينافي الدور، بل هو من تمام التوكل ومن تمام معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى، حيث أن الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم، يعلم كل شيء فضلا، فيأخذ بهذه الأخبار حتى يصل إلى الغاية. لكن المحذور الذي نحذر هو أن الإنسان يعتمد على السر ويبقى المفرد على المحذور، وأنه يأخذ السبب عارفا بذلك حكمة المستقبل وأنه هو الغاية، فهذا من جنون يعرف المصادر رحمه. ثم قال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في هذه الآية إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، لأن نودي نودي من هو الله بقوله تعالى في آية الأخرى إذ ناداه ربه في الوادي المخلد في الصور، ومنها أن كلام الله تعالى بقوله بقوله نودي والنداء يكون بخوف من ذلك، ومن أداة الخوف لمن في قلبه، ومنها الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، والمعنى القائم بنفسه ولا شك أن المعنى القائم بنفسه لا يتم الله ولا يتم كلام الله تعالى. ومنها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون من كلام الله مكتوب ووجه ذلك أنه ثبت أن النداء من الله سبحانه وتعالى، والنداء قول بصوت مرتفع، والقول لا يحصل إلا بقائل، قول ما يحصل إلا بقائل، فيقول القول قول الله، وكل صفة مثل ذلك إنها غير مخلوقة، لأنها وصف لمن اتصف به، فإذا كانت وصفة للخالق فهي قول مخلوق، فيقول في الآية رد على الطائفة العبقرية والمعتزلة. ومنها أيضا أن الأمس تكون مباركة بركة تضافية لا بركة مطلقة، وقوله في الجرعة المباركة إن بركة هنا لمن يموت ذلك بأحد كما قال الناس. ومنها أيضا إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فإن يا موسى إني أنا الله رب العالمين جمل بكون من حروف، فيكون في هذا رد على من الأسباب، لأن الشعر يقول الكلام هو المعنى القائم، فأنا عندما أغني أني أتكلم مثل الكتب صحيح أو أغني يقول هذا المضمر هو الكلام، وما سمع فليس هو الكلام بل هو عبارة عن الكلام، ولا تكلم أن هذا لا يسمى الكلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما حدث فيه عن كتابه ما لم تعمل أو تتكلم، فبين أن الكلام غير حديث الناس واضح. طيب، ومنها أسباب وجودية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وقوله إني أنا الله رب العالمين ما الفقه من أرضه. طيب، ما الجمع بين هذه الآية وبيننا الآية الكثيرة من تقليد وجودية وبعض الأخبار أو الحجر؟ الجمع من نقاط من حضورية الفقه إلى حكومة عامة وخاصة، فما أن العبودية أيضا في القسم إلى قسمين عامة وخاصة، فمثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من العالمين، هل من العامة ولا من الخاصة؟ إن عبادي إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من العالمين. الاستثناء إلا من اتبع الإمام. نعم كل مستثنى من قبل إن عبادة ربك على الشيطان ستكون خاصة، لكن من المقرر أنه إذا بار الأمر بين المسلمين والمسلمين فتعود قطعا فالأفضل الاستقرار، فالأفضل مثل الأفضل إن كل من السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة. إني أنا الله رب العالمين. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. إذا قلت لي هو هذا في خير في المقصد أكثر إيه لأن وجنود المنسى التي كينا كينا بين مصرح وقع هذه في طرح سهل وقع هذه في طرح سهل وقع هذه في طرح سهل وعن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى إلى عقب. مثل الذين يلحظون فيها المدرات الرحمن ويقولون هل الله سبحانه وتعالى كل المسلمون على العوحى للمسلمين ويقول مبارك إما من ذهب للمسلمين والصراع هذا لا بد لكن هو لا بد لك وقوله وقوله أن ألقى عصاك فلما رآها في هذا دليل على أن موسى كان يستخرج العصا بقوله ألقى عصاك، وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى أن بمجرد أن ألقاه صارت تحتفظ كأنها جهة بمجرد الجلفة، وهذا دليل على القدرة لله فيها. وفيه دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى أيضا، حيث إن هذه الآية مناسبة لمن سيقابله موسى، لأنه سيقابل من السحر، وهذه الآية مناسبة تماما له لأنهم سوف يعجزون عن مقابلته. هنا فتر من الصحابة آمنوا لما رأوا هذا الأمر الذي لا طاقة له. ومنها أيضا أن هذه العصا صار لها حركة سريعة، لأن الجان نوع من الصياغة الجميلة التي عرفت بالحركة السريعة لأنها جان. ومنها أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز على غيرهم من الخوف الكبير بقوله ولا مدبرا ولم يقصد، مع ان موسى كما تعلمون كان من الرجال الاقوياء على الفكره، لكنه يعتريه ما يعتري غيره من الخوف، وقد سبق ان خرج من المدينه خائفا اخرى. ومنها ايضا عناية الله تعالى به حيث نداه وطمأنه بقوله عبد ولا خسر، ولم يقتصر على قوله لا خسر بل طلب منه الإحلال إليه، الإحلال إليه عبد ولا، وهذا يدل على عناية الله به ومحبته له. ومن أيضا أنه ينبغي للمسلم لغيره أن يذكر السبب في ذلك بقوله إنك من الآمنين، لأنه لو قال لا تخف فإنه قد يزول عن الخوف، لكن الذي لا يكون المسلمين من أمام المسلمين. فإذا قال إنك من الآمنين ازداد بذلك المسلمين. ومن أيضا أنه ينبغي جزء من براء أو اختيار غيرهم ليكون ذلك أفضل من قلبه بقوله إنك من الآمنين. لأنه حتى مقابلة الذين قاتل النار خير ان يحيى من ان يحيى من يعرف منه. لا هذا لا يذم ولا ما لم يحيى من المرحله الزياده كل الامور الطبيعيه ما تدمرت في غير ذلك مقتضى الطبيعة، لكن إن أود الحد إلى الرياضي إلى إلى الرياضي أو إلى الحمام كانت مجموعة من طبيعي هذا كل الأمور الطبيعية نفسها نفسها، لكنها قد تكون سببا للنفس على مثلا خير الصلاه على الكلام وقول بدعي البشر ونحو ذلك. هذه وان كانت خبيئه انها مهيئه للاسلام يقول وجهه للغير، لان الامور الطبيعيه من اجل تنفيذ الخطر ويكتب عليها قال واسلك يدك في جيبك. قال من خارج الكتاب اثبت يدك، اثبت يدك اليمنى بمعنى الفتح في جيبك. قول اثبت يعني اثبت من هو تلك المسبحه التي قد في خرجها تلف بمعنى الفتح، ومعنى اثبت اثبت. وقوله يدك بمعنى الفتح لا حاجة إلى هذا، لأنه قد يحدث منه المرء أن هذا المكان سعيد، ولكن عليه اسم ذلك بل المراد باليد عند الإطلاق الفقه. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما قالوا مرض بالأيدي الأقوى. أما إذا أريد باليد غير الفقه فإنها تطيب به كما في قوله تعالى فاقضوا اجوركم وايديكم الى المرافق. التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه، وكان الفرق مسح الكف فقط يعني ما قلت. فاليد عند الاطلاق تكون بمعنى الكف فقط تكون بمعنى الكف. وقولها اليمنى من اخذ منها ما في الآية الكريمة، فلهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهمه الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون يدينا أو اليسرى، ومنهم من المفيد قال في جيبك هو طوق القميص وأخذ. قوله هو طوق القميص

خلف جر قال أي الخوف، هذا تفسير للرحم، الرحم معناه الخوف. المعنى يقول المؤلف أي الخوف الحاقد للقضاء في اليد بأن تدخلها في جيبه وتعود إلى حالتها الأولى، يعني معناه إذا خالت قراءة من غير سوء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى فاضمن فاضمنها إليك مرة ثانية وحينئذ تعود إلى حالها. فإذا أدخلها في جيبه وأخرجها صارت سوء، وإذا أراد أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالها. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن جنة هذه من قبل عن جنة المؤلف، وأن الله تعالى أرشده إلى خاف أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط أنه إذا خاف من شيء فإنه يرمي يده إلى نفسه، أو أنها عامة لكل أحد؟ يعني على كل حال بالنسبة لموسى إن إذا خاف من فرعون أو من غيره يرمي إليه يده، لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما من خائف يضع يده على قدره إلا زال خائفه. فلا أفهم هذا واقعي لك لو خوفت الآن ليس العادة من الواحد يحفظ على قلبه محسوب عن الناس على كل حال هي بالنسبة لموسى الآن فيها قولان. القول الأول أن هذه مهارة لتعالى اليد على ما كان نعم، وهذا يضعفه أن الله قال أذن لك بجناحك من الرب، وموسى لم يرغب لأن الله ما دام قال له فيضاء من غير سوء فإنه لن يرغب. والقول الثاني أنه عندما يحصل بموسى الخوف، موسى كما عرفت من الآية ولا مدبرا خائفا، فأرشده الله إلى أنه إذا أراد أن يزيل خوفه من البيت فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ويضم يده بنفسه من الله. وعبر عن هذا الجناح لأنها الإنسان كجناح الإخطار، وهذا صحيح، وهي جناح أيضا حتى الإنسان عند السعي إذا قد يرفض يرفض يديه ولا لا دينا نقولها لو ترفض إليه ما صار ترفض، لأنها لا شك أنها تدين الإنسان كما أن جناح الإخطار يعينه. كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان، وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ بتدبير خبره. لأن اليدين كما تعرف واحدة جناح وأخرى جناح، فإذا أدخل على اليدين ينضم إليه يعني إذا أدخل على اليدين لا يدري. يقول الجناح بالجيش في الصالح والجناح في الأخابة والأخبار لأننا أخذنا كثيرا لأن المعاني أدعنا القار ليس معنى الظاهر كل قناة وأن الذي يحدد المعنى فيها هو السياق والإضافة فتكون بالإضافة إلى شيء له معنى وبالإضافة إلى شيء آخر له معنى آخر فهذا هو الذي يمنع من القول بالنجاة سواء في اللغة العربية أو في القرآن وقوله كذلك يقول بالتشديد والتخفيف بالتخفيف كذلك وبالتخفيف كذلك نريد من غانم يستفسر لنا في كلام ابن مالك على هذين التخفيف النور من غير وثينة كثيرة آية مثل النور من الكلام وتعويض لذاك في الصدا كذلك اي العصا واليد العصا مؤنث ولا مذكر العصا مذكر ولا مؤنث قال هي عصا اتوقع عليه ولم يقل هو عصايا اتوقع عليه بل قال هي عصايا اتوقع عليه فاذا اليد مذكر ولا مؤنث الذي ملكها هذه هي برضو ملكة نعم أبدادك بذلك فتح الضيضاء يخرج الضيضاء ولم يقل يخرج أبيض وقال تعالى بل يداه مسبوطة وقال في الرجل بأسجد الله مغلول كثير احنا يحكمون من مؤنث اذن العصا مؤنث واليد مؤنث والاشاره فدانك برهان مذكر ولا لا من اشاره لو كان بالتانيث لقال فدانك برهان فلماذا جعله مذكرا يقول المؤلف وانما ذكر المشاور اليهما المبتدا لان جاني مبتدا والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان مؤنث برهان برهان مذكر ولا مؤنث مذكر من القرآن أو من القرآن أو أكبر القرآن لا غير هذا اللي يعرفنا يعني الناس قد جاءهم برهان مفرد وإن كان هذا مو يعني واضح لعل أنه مفصول بين الفعل والفاعل نقل قد جاءكم برهان جاءكم برهان إذا برهان مذكر واليد والعصا مؤنث فهنا لوحظ الخبر ولا لوحظ المفرد لوحظ الخبر يحضر الخبر لأن برهانان مذكر فذكر المستعار برهانان ما هو البرهان هو الدليل هو الدليل وقول المؤلف مرسلان من رب كلمة مسرار ليست تفسيرا لبرهانها ولكنها بيان بمتعلق قوله مفرد، لأن كلمة برهان اسم جامد لا يخص أن يكون متعلقا بالجار والمجرور. عندي هنا قول طيب مرة ثانية يقول مرسلان قد يقول قائل انها قد يظن النظام انها تفسير للبرهان، والبرهان ليس معنى كلمه البرهان معناه الدليل، الدليل الواضح يسمى برهانا، وعند المسلمين يقولون البرهان هو الدليل القاطع القطع. ولكن المؤلف ادخل مرسلان يبين أن قوله المقدس متعلق به المقدس المقدس، ولم يجعله متعلق بالبرهان لأن البرهان اسم جامد والجار والمجرور ما يتعلق إلا بفعل أو مصدر، كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مصدر يستثني كل ذائق له عمل فالدواء منه الشافع ايضا والعمل. قوله لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه، لكن غير المؤلف قال لا حاجه الى ان يقدم بل نقول برهانان كائنا من المقدس فهو متعلق بالسوء حقيقه وكائن كغير من الجار والمسلوق غير مجال المسلوق، وهذا الذي قاله أصح مما قال المؤلف، لأن ما قاله المؤلف خاص وما قدره غيره عام، ومتعلق جار المسلوق إذا كان خاصا لا يجوز حقه لا يجوز حقه، بل لا بد من جسمه، فلا يحسب متعلق جار المسلوق إلا إذا كان عاما مثل سائل أو موجود كما أكثر ذلك. فالصواب إذن أن نبدأ الآية على ما نعرف ونقول من ربك متعلق بمحروف تخيره كائنا، وهنا من ربك إلى فرعون وملئه، وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يقدم مرسلان لأجل قوله إلى فرعون، ولكنه ليس بالسؤال المرسل في الحقيقة من موسى، لكن معه دليلان، دليلان إلى فرعون وملئه أي قومه إنهم كانوا، فرعون هو حاكم مصر، وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا، كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون، وكل من ملك الفرس كافرا فانه يسمى الدين ملك الروم كافرا فانه يسمى قيصر. وقوله انهم كانوا قوم فاسقين جمله التعليل بما قبله، يعني اننا ارسلناك بهاتين الايتين الى هؤلاء القوم لانهم كانوا قوما فاسقين، كانوا فيما نرى أو كانوا في علم الله نحن قررنا قبل أن كان مكتوبة الزمن مكتوبة الضلالة على الزمن وما بلا على ماضي ولا على غير، فمعنا كانوا قمصاتين أو مستفيدين في الجسم، وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المسلمين إليه، قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما إلى آخره، ومعلوم أن ليس المراد الزمن الماضي، والمراد أنه متصف بهذه الصفة، لكنها قد تدل على الزمن الماضي بقرينة، بقرينة غير لفظ الفعل، وقوله فاسقين أي الفسقين من هنا صدق الكفر ولا الطاعة الكفر من طاعة هذا الكفر، وقد مر علينا ان نفسه الحكم الى قسمين، قسم مفرد عن المله وهو قسم الكفر، وقسم مفرد عن الاستقامه وهو قسم المعصيه. ما تبدون المثال الاول من دلالها إليكم دارة أخرين. نعم يمكن مفرد، لكن هي آية أو رقم آية، يعني فيها تقسيم الأفضل إليه إليه قبل الثورة. أفمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يشكرون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين اتقوا فما وفقوا فما ومثال الفسق الذي لا يغفر الايمان يعني الذين امنوا بجاء بفاسقين بندم وتبين ان تقيم قوله الملأ الملأ من الاحرار والضار والله اعلم انه كما ان الشيء يملا المحال ثانيا حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يعطي الأنبياء من الآيات ما يناسب الوقت وحال المصحف إليه، لأن هذا من الحكمة أن تأتي الآيات مطابقة لحكمة الواقع. ومنها أيضا هذه الآية التي وفيها موسى وهي أنه يسجد يده إذا ظن خلال ثلاث بيته يسجدها بيضاء من غير حكمة. ومنها إرسال الله تبارك وتعالى موسى إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده حتى يطمئن ويسكن قلبه. وهل هذا خاص به او عام؟ تقدم ان من يروى عن الحداث ان من خاف من شيء قد يرى غيره على قلبه فعرف الدنيا عامه. وبعضهم والظاهر انه خاف، الظاهر انه خاف جنوب، لان الانسان قد يستعمل هذا الشيء ولا يدعو عنه بيت. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم بقوله فذلك برهانان. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قوله، لأن القرآن معناه الشدة والدليل، الآيات التي تحديدها الرسل تجد على قولهم سيئنهم بالتفسير كذا. طيب ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على خصوصه، لأنه لو لم يؤت بآية لو لم يؤت آية لكان للناس عذر في رد رسل بالسالة يعني وجه واحد أنا رسول الله صلى الله عليه وعليه من تفعل كذا وعليه من تفعل كذا إلا يبين، وبين هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل إليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحة به، لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لكن لمصلحة الخلق يرسل إليهم الرسل. ومن فوائد الآية أن الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها بالخروج عن الخروج عن طاعة الله، بقوله إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، منها يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه. لأن الرسل إذا كانوا يرسلون بفكر اليوم وإنقاذهم من الشرك، هذه الأمة تختار الرسل فيهم من شرك ما يمكن، فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يبعث منه سواء كان واليا أو ولاية السلطة أم يبعث. المهم أن نعرف الله تعالى يرسل الرسل عند الحاجة إليهم، ففي هذه الأمة لا رسل، فيبقى المسلمين في بعض القوم قوم صالحون مصلحون، صالحون مصلحون مصلحون الخلق. نعم استمر بك. طيب. طيب. ومنها أيضا أن الغالب أن أتباع رؤساء الكفر هم الأفضل لقولهم إلى فرعون وملئه، لأن الملأ الأفضل وإن كانت تطلق على القول كما ذكر في هذه النقطة إلى فرعون وقوله إن كانت الأفضل، لكن الغالب من الملأ هم الأسراق وهم الذين قالوا ثم يأتون ويستكبرون عما تأتي به، أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعونهم. نعم مو بالضعف، لكن لأنه يطلق عن أجل عالم على رأس كل مئة وقد في هذا من هذا الحد الأعلى وقد يبعث من قبل ذلك. قال يبدأ بالدرس الجديد، وأخي هارون فيها قراءة فزنى نساء فدى نساء فدى نساء، هو الآن يحتاج فيه تختار قراءة في غير القرآن قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يحدثني. أولا ما إعراب هذه الجملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ أخي مبتدأ، أخي مبتدأ